إذا كان النقص في الرقيق مما لا مقدر فيه كنقصه لكبر أو مرض فعليه ما نقص مع الرد بغير خلاف نعلم. يقول النقص في الرقيق إذا كان لكبر أو مرض هذا ما يقدر، لا تقدير فيه، ما نستطيع نقدر، هذا ما عليه إلا الرد، يرده ويحاسب القصد. نعم. اقرأ ما بعده. إن غصبه وجنى عليه ضمنه بأكثر الأمرين، وإن جنى عليه غير الغاصب فله تضمين الغاصب بأكثر الأمرين، ويرجع الغاصب على الجاني بأرش الجناية. إن غصب الغاصب رقيقا أو حيوانا فجنى عليه ويضمن، لعله الكلام في الرقيق، قال يضمن الغاصب على الجنايتين، وإن غصبه وجنى عليه ضمنه بأكثر الأمرين. يقول إن غصب رقيقا وجنى عليه، هناك جناية وغصب، فيقدر أيهما أعلى قيمة فيطالب الغاصب بذلك. وإن غصب رقيقا وجنى عليه غير الغاصب، غصب عبد وأجبره عنده وجلس سنين عنده بعيد، فجاء إنسان واعتدى على هذا العبد ثم أدرك المغصوب هذا العبد، يعني استطاع أن يخلص من يد الغاصب، قال له أن يضمن من شاء، يضمن الغاصب أو يضمن الذي اعتدى على العبد بأكثر القيمة. اقرأ ما بعده. هذه مسائل لا سيما ما يتعلق بالعبيد يحتاج إليها طلبة العلم خاصة، ونقرأها عرض سريع. اقرأ ما بعده. وله تضمين الجاني أرش الجناية، وتضمين الغاصب ما بقي من النقص. اخرج. وإن غصب عبدا فخصاه لزمه رده ورد قيمته. وإن غصب عبدا فخصاه أو قطع يديه أو ذكره أو ما يجب فيه الدية من الحر لزمه رده ورد قيمته. يقول إذا غصب عبد وقطع فيه عضوا، هذا العضو فيه الدية عند الحر، لأن الحر فيه أعضاء تجي فيه الدية الكاملة كالعينين والأنف واللسان والذكر، هذه فيها دية كاملة. فإذا قطع من العبد عضوا تجب فيه الدية عند الحر، يجب رد العبد ويجب رد قيمة العبد كلها. عرفنا هذه المسألة؟ اقرأ ما يليه. وعنه في عين الدابة من الخيل والبغال والحمير ربع قيمتها والأول أصح. وإن نقصت العين لتغير الأسعار لم يضمن، نص عليه. وإن نقصت القيمة، اقرأ هذا يعني النقص في العين. وإن نقصت العين لتغير الأسعار لم يضمن، نص عليه، وهو قول جمهور العلماء، لأنه رد العين، لأنه رد العين بحالها لم ينقص منها عين ولا صفة، فلم يلزمه شيء كثمين هدر. فزاد وعنه بلى ذكرها ابن أبي موسى. هذه المسألة شبيهة بالدين الذي يقترض من زيد دراهم، اقترض من زيد عملة جنيهات أو ريالات، وقال دعها عندي حتى ييسرها الله، قال نعم، وظلت عنده 30 سنة، بعد 30 تيسر له ردها فأراد ردها، وإذا هي بذلك السعر القديم لا تسوى شيئا، هل يردها بسعر ما اقترضها ولا بسعر يومها؟ يردها بسعر ما اقترضها إياه، يعني يرد الجنيهات كما هي، استعمل الجنيهات، كان الجنيه في ذاك الوقت أو الريال في ذلك الوقت يسوى كذا، تشتري به خروف وتسكن به دارا مدة سنة، يصلح أجرة لمدة سنة، والآن أصبح هذا الريال لا يطعم إفطارا لجائع، فأردت إعادة هذه 15 ريال لصاحبها، فإذا عدتها إليه وقيمتها المالية انخفضت كثيرا جدا، ما تراعي الفرق بين الأسعار. هذا في القرض، لأن القرض أصل فيه القربى إلى الله عز وجل. وأما فلسفة البنوك فما عندهم تزلف إلى الله ولا قربى إلى الله، والمرابين إنما ينظرون إلى زيادة. فإذا أردت إعادة مالك قال لا، فرق الأسعار وين؟ تضريتني الآن. هذا ليس قرض، هذه مرابحة، هذه تجارة، لا يسمى هذا قرض. فلا يجوز أخذ زيادة، يعيدها كما كانت بسعرها القديم، إن ذاك إنما أراد وجه الله وأراد الثواب. كذلك هنا لو اقتصب شيئا ثم أعاده بعد سنين وأصبحت فروق الأسعار كثيرة، أخذ شيء واستعمله ولو يستعمله، ثم لما أعاده لصاحبه أصبح هذا الشيء لا يسوى الآن، ما يقال هذا نقصت قيمته ما ينفع الآن، لا يقال ذلك. إن فرق الأسعار لا عبرة له في باب الغصب، كما أنه لا عبرة له في باب القرض. عرفنا هذا؟ نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أمس يسألني سائل يقول مات الأب وترك أبناء وبنت ابن، وترك ضيعة يعني زروعات، فيقول إيش نصيب بنت الابن؟ بنت الابن إذا وجد أبناء ما لها شيء، الأبناء الذين من الصلب أقرب إلى الميت يستحقون المال فرضا وتعصيبا، بنت الابن أنزل ما تحصل شيء. هذا جاب الذي سألني بالأمس. نعم، في شيء سأل؟ نعم، فضيلة الشيخ، هل كل رواية عن الإمام أحمد يعمل بها في المذهب؟ كل رواية تذكر في كتب الفقه والمذهب ما استقر عليه أكثر نقلة المذهب، يقولون هو المذهب فيعمل به القضاة، يعمل به بعض الناس، ومن لا يعرف التحقيق ومن لا يعرف كيف يميز الصواب من غيره. أما الأوائل إنما كان يرجعون إلى النصوص ويرون أيهما أرجح دليل وأيهما أقرب إلى موافقة ظاهر الكتاب، ولذا اختلف الناس في هذه الأقوال، منهم يرى هذا أصوب وهذا أصوب. نعم، لكن ليس كل ما روي عن الإمام يعتبر هو المذهب، لا، ليس كذلك. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. الحمد لله رب العالمين.